بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. باب صلاة المريض. عقبه للسهو لاشتراكهما في العارضية، يعني كل من المرض وكل من السهو أمر يعرض للمصلي، فقد يبدأ الإنسان صلاته صحيحا وأثناء الصلاة يعرض له عارض يمنعه من إتمام الصلاة بركوع وسجود، أو يمنعه من إتمام الصلاة قائما، كما أن السهو الإنسان يبدأ الإنسان صلاته وهو واعي يعي صلاته ركوعها وسجودها، فيعرض له السهو فيسهو كم ركعة صلى إلى آخره. قال: عقبه للسهو لاشتراكيهما في العارضية وكون الأول أهم، يعني قدم الأول السهو عن باب صلاة المريض، مع أن كل منهما يعرض للمصلي، لأن السهو أهم من أحكام صلاة المريض. ووجه كون أحكام السهو أهم أنها أكثر عروضا وأكثر حصولا مع المصلي، أما بالنسبة للمريض صلاة المريض فعروضها للمصلي أثناء الصلاة هذا أمر شبيه بالنادر. قال: إذا تعذر على المريض القيام كله. كيف يعني تعذر على المريض كل القيام؟ بينه فقال: لأن لا يمكنه أصلا، يعجز عن القيام أصلا. كيف؟ قال: بحيث لو قام لسقط. قال: وهذا التعذر الحقيقي. ومثله في الحكم التعذر الحكمي المعبر عنه بالتعثر بوجود ألم شديد. إذا التعذر تعذر القيام إما أن يكون تعذرا حقيقيا وهو أنه كلما قام سقط فهذا يسقط عنه القيام، أما التعذر الحكمي هو يستطيع أن يقوم ولكنه إذا قام شعر بألم شديد، وهذا الألم الشديد قد يدفعه إلى الأنين في الصلاة، والأنين مفصل للصلاة، فهذا الألم الشديد الذي يحصل له أثناء القيام الذي يؤدي إلى أنين هذا يسمى عذرا حكميا. كذلك من العذر الحكمي أن يلحقه بالقيام ضرر، مثل اضطراب، زيادة مرض مثلا، أو تأخر شفاء. إنسان مثلا قدمه مكسورة، قال له الطبيب: لا تقف عليها، إن وقفت عليها تحتاج لشفاء مثلا شهرين، وإن لم تقف تحتاج لشهر، فهذا نقول له: صلي قائدا، أو إنسان مثلا كان معه سلس بول أو انفلات ريح، لو صلى قائما يخرج منه الريح أثناء الصلاة أو يتخاطر منه البول أثناء الصلاة، فما الحكم؟ وجب عليه أن يصلي قائدا إن كان القعود يقطع البول، وإن كان القعود يقطع خروج الريح وجب عليه أن يصلي قائدا إذا هذه من الأعذار الحكمية التي تسقط القيامة عن المصلي. قال: وإذا الله، قال مثله في الحكم التعذر الحكمي المعبر عنه بالتعثر بوجود ألم شديد، فإنه أي التعذر الحكمي بمنزلة التعذر الحقيقي دفعا للحرج. أما إذا لحقه نوع مشقة، تعب، نوع ألم، لم يجز له ترك القيام كما في الخانية والفتح. ف فإذا الألم الذي يبيح للمصلي أن يترك القعود بسببه هو ألم يصدر معه أنين، هو ألم يصدر معه أنين بسبب المشقة الزائدة التي تحصل بسبب القيام أو بسبب الركوع أو بسبب السجود. قيدنا بكل القيام، قيدنا ما قال الشيخ، قال الأصل في المتن إذا تعذر على المريض القيام، فالشيخ الغنيمي رحمه الله قيد القيام بالكل فقال القيام كله. لما قيده بكل القيام؟ قال قيدنا بكل القيام أن إذا تعذر كل القيام من أول القيام لآخره، لأنه إذا قدر على بعضه قدر على بعض القيام لزمه القيام بقدره، يعني يستطيع أن يقوم بمقدار قراءة الفاتحة، أما بالنسبة لقراءة السورة فلا يستطيع، نقول له اقرأ الفاتحة قائما ثم اقعد بعد ذلك وتابع القراءة. فإذا ما استطاع القيام بمقدار معين وجب عليه أن يقوم هذا المقدار. قال حتى لو كان إنما يقدر على قدر التحريمة لزمه أن يحرم قائما ثم يقعد كما في الفتح، وكذا لو قدر على القيام متكئا أو معتمدا على عصا أو حائط لا يجزئه إلا كذلك كما في المجتمع، يعني لا يجزئه القعود، ما دام استطاع أن يقوم متكئا على عصا لزمه أن يقوم متكئا على عصا وغير إلى غير ذلك. فإذا تعذر عليه كل قيام ما الحكم؟ قال صلى قاعدا كيف تيسر له، صلى قاعدا كيف تيسر له، يعني يقعد كيف يقعد كيفما شاء بغير ضرر، سواء قعد متربعا أو متورطا أو يقعد بأي أو على ركبتيه، لأن المرض أسقط عنه الأركان، يعني المرض أسقط عنه القيام والركوع والسجود وغير ذلك، فمن باب الأولى أن يسقط المرض السنن والهيئات. لذلك الصحيح أنه يقعد كيفما تيسر له إذا أراد أن يصلي قائدا، صلى قائدا كيف تيسر له. طبعا هذا الكلام كله في المريض، أما الذي يصلي نافلة قائدا فقعوده له كلام آخر. إذا صلى قائدا كيف تيسر له يركع ويسجد إن استطاع. أيوة، إذا لما سقط عنه القيام يقعد، سقوط القيام بسبب المرض لا يسقط عنه الركوع والسجود، لا يسقط عنه الركوع والسجود، بخلاف لو أنه كان عاجزا عن السجود وعاجزا عن الركوع يسقط عنه القيام، وسيأتي هذا الكلام مفصلا إن شاء الله تعالى. إذا صلى قائدا كيف تيسر له يركع ويسجد إن استطاع. لما للحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير، فمعروف مرض البواسير ما هيك رضوان، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما. انتبه، قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. نعم، هذا الحديث كما قلت عند البخاري ومسلم. في رواية النسائي قال فيها فإن لم تستطع، ما قال فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي في رواية فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا لما سقط القيام بسبب المرض لا يسقط معه الركوع والسجود. لم يركع ويسجد إن استطاع، فإن لم يستطع الركوع والسجود أو السجود فقط، يعني لم يستطع السجود فقط، ماذا يفعل؟ قال أومأ إيماء برأسه، يعني أومأ يعني قاعدا، أومأ قاعدا إيماء برأسه، لأنه وسع مثله، يعني لأن الإيماء للركوع والسجود وسع مثله، مثله ممن لا يقدر على الركوع والسجود، من لا يقدر على الركوع والسجود وسعه واستطاعته، وسعه واستطاعته أن يومئ للركوع والسجود. فهذا إذا عندما عجز عن الركوع والسجود كذلك يومئ للركوع والسجود برأسه فقط. قال وجعل السجود أي إيماءه إليه، إيماءه للسجود أخفض من إيماء الركوع فرقا بينهما. لما كان إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع؟ للتفريق بينهما، لأن الإيماء، الإيماء أحبابنا قائم مقام الركوع، وكذلك الإيماء في الركوع قائم مقام الركوع، والإيماء في السجود قائم مقام السجود، فيأخذ كل نوع من هذين الإيماءين حكم صاحبه، والسجود أخفض من الركوع فيلزم أن يكون السجود أخفض من الركوع، فلو كانا بانخفاض واحد بطلت صلاته، لا تصح صلاته، لا بد أن يكون السجود أخفض من الركوع. نعم تفضل يا أبي. لأن الإيماء بالركوع والسجود وسع استطاعة مثله، استطاعة مثله ممن لا يقدر على الركوع والسجود. يعني هل عندنا نحن إنسان لا يقدر على الركوع والسجود، ماذا يستطيع؟ يستطيع الإيماء. كذلك هذا الذي عجز عن الركوع والسجود ماذا يستطيع؟ يستطيع الإيماء. قال ولا يلزمه أن يبالغ بالانحناء أقصى ما يمكنه، أيوة، بل يكفيه أدنى الانحناء فيهما، يعني في الركوع والسجود، بعد تحقق انخفاض السجود عن الركوع. إذا أنت مو مطلوب منك ترهق نفسك بالانخفاض، لا، المطلوب منك الانخفاض فقط، بشرط أن يكون الانخفاض للسجود أكثر من الانخفاض للركوع. قال وإلا بأن كانا سواء، الركوع والسجود بمقدار واحد لا يصح كما في الإمداد. وحقيقة الإيماء طأطأة الرأس كما في البحر، يعني إشارة بالرأس، الإيماء هو بالأصل الإشارة. قال ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، ولا يرفع إلى وجهه كما يفعله بعض الناس، كما يفعله بعض الناس، وهذا خطأ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بنهيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ذلك كذا في المحيط، وثبت ذلك في الحديث، ثبت ذلك في الحديث الذي أخرجه أبو يعلى والبزار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عاد مريضا، ذهب لزيارة مريض، فرآه يصلي على وسادة، يعني رأى النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا المريض قد وضع وسادة وجعلها بشكل مرتفع كي يسجد عليها، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الوسادة ورمى بها، فأخذ هذا المصلي عودا ليصلي عليه ليسجد عليه، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فرمى به وقال صل على الأرض إن استطعت، وإلا وإن لم تستطع فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، واجعل هذا الجعل السجود أخفض من الركوع نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا الحديث. لا الشيخ أول شيء ذكر لك أنك حقيقة الإيمان الطأطأة الرأس، هذه يعني إشارة للرأس، يعني تقول الإنسان، أقل لك الإنسان مثلا سآتي إليك، فتشير إليه برأسك إلى الأسفل، يعني نعم تعال، إلى الأعلى يعني لا. هذا حقيقة، هذا الأصل في حقيقة الإيماء، الإشارة للرأس، تمام؟ أما الإيماء ينبغي أن تسجد لقسمك الأعلى، أن تحرك القسم الأعلى كاملا بقدر استطاعتك، ولكن مو انخفاض شديد ترهق نفسك كما نص على ذلك الشيخ. قال: وهذا يؤذن بأن الكراهة تحريمية. إيش وهذا؟ ما قال الشيخ: ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه لنهيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وهذا يعني النهي، لما قول لما أو نقول نحن هذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لما أخذ منه الوسادة أول مرة وأخذ منه العصا مرة ثانية، ثم قال صلي على الأرض. هذه الصورة، هذا الكلام يؤذن، يدل بأن أو يخبر أو يشير إلى أن الكراهة تحريمية. الكراهة تحريمية، أن يرفع شيئا إلى رأسه من أجل أن يسجد عليه. نعم. قال: فإن فعل وهو يخفض عن الركوع أجزأه. فإن فعل يعني رفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، وهو يعني حالة كونه يخفض رأسه عن الركوع، ما الحكم؟ أجزأه، لوجود الإيماء. وكره يعني تحريما، وكره يعني تحريما كما مر معنا قبل كلمات. وإلا فلا، يعني وإلا يعني فإن رفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه ولم يجعل إيماء السجود أخفض من إيمائه للركوع، ما الحكم؟ لا يصح، لا تصح صلاته. قال: فإن لم يستطع القعود، فإن لم يستطع القعود يعني لم يستطع القعود مستويا، أو لم يستطع القعود مستندا إلى شيء، لأنه لو قدر على القعود مستندا بالاستناد على شيء لزمه القعود مستندا. فالمراد فإن لم يستطع القعود يعني عجز عن القعود بتاتا بالمرة كاملا، لا يستطيع أن يقعد لا مستويا ولا متكئا ولا مستندا. فإن لم يستطع القعود بكافة صوره ماذا نفعل؟ قال: استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة، وجعل رجليه إلى القبلة. وقال بعض الفقهاء: الأفضل أن يجعل تحت رأسه وسادة حتى يكون شبه القاعد، وليتمكن كذلك من الإيماء والركوع والسجود. لأن الإنسان الصحيح إذا استلقى على ظهره يعسر عليه الإيماء، فكيف بالمريض؟ فنجعل تحت رأسه وتحت ظهره شيء من الوسادة، وسادة ترفعه كي يتمكن من الإيماء، وكي يكون وجهه مستقبلا للقبلة. إذا استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة ونصب ركبتيه استحبابا إن قدر على ذلك. ليه؟ تحاميا عن مد رجليه إلى القبلة. إذا إن قدر على نصب الركبتين يفعل ذلك تحاميا عن مد رجليه إلى القبلة، المنصوص عليه عند الأئمة الأربعة أنه يكره وخلاف الأدب مد الرجل تجاه القبلة، سواء كنت في البيت أو في المسجد، في أي مكان مد الرجلين تجاه القبلة بدون عذر، بدون حاجة، بدون سبب مكروه، يكره. ونجد كثيرا للأسف كثيرا أو كثيرين من الناس يفعلون ذلك، لا سيما في المساجد، يمد رجليه تجاه القبلة، وربما كانت في جهة القبلة مصاحف كذلك. هذا غاية في سوء الأدب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا كان إمامنا أبو حنيفة رحمه الله 40 سنة لم يمد رجليه إلى جهة بيت أستاذه احتراما وتعظيما، يعني عظم الجهة كلها من أجل بيت أستاذه، فما بالنا باتجاه الكعبة القبلة؟ فهذا مما ينبغي أن نتنبه له، عدم مد الرجلين تجاه القبلة. قال وأومأ برأسه، وأومأ برأسه بالركوع والسجود، وأومأ برأسه بالركوع والسجود. قبل قليل ذكرنا الحديث الذي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء. الآن بالنسبة للفقرة هنا لما قال الشيخ فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره، استلقى على ظهره، جاء فيها حديث، جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه الدارقطني، قال عليه الصلاة والسلام يعني في خصوصية الاسترقاء على الظهر، في خصوصية الاسترقاء على الظهر، قال النبي عليه الصلاة والسلام يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قائدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قائدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع هنا محل الشاهد الآن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. هذا الحديث رواه الدارقطني، هو فيه ضعف، فيه ضعف بسبب أحد رواته، لذلك قال العلماء يستحب له ذلك، يستحب له ذلك، يعني يستحب له ذلك بالنسبة لنصب الركبتين. أما بالنسبة صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله، أما بالنسبة لأصل الاستلقاء، لأصل الاستلقاء على الظهر والإيماء بالرأس، والإيماء بالرأس، فهذا بالاتفاق، بالاتفاق بين الفقهاء، حتى الشافعية، الشافعية على الحديث الذي ذكرته الآن نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث السابق، الحديث السابق أن قال وإلا فأومئ إيماء، وإلا فأومئ إيماء، أمره بالإيماء بالرأس، فالشافعية زادوا على ذلك أنه يجوز له أن يومئ بعينيه، أن يصلي بعينيه. فموضوع الصلاة بالاستلقاء على الظهر بعد العجز عن الاضطجاع على الجنب أو القعود إلى غير ذلك، هذا بالاتفاق بين الفقهاء، ولكن عندنا لا يصح الإيماء بالعينين، فإذا عجز عن الإيماء بالعينين يكون هذا الإنسان تسقط عنه الصلاة. قال فإن استلقى أي اضطجع على جنبه الأيمن أو الأيسر ووجهه إلى القبلة وأومأ برأسه جاز، للحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع أن يصلي قائدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. قال ولكن الاستلقاء، يعني الاستلقاء على الظهر أولى من الاضطجاع، وعلى الشق الأيمن، يعني الاضطجاع على الشق الأيمن أولى من الأيسر، أولى من الاضطجاع على الشق الأيسر. لما كان الاضطجاع أولى؟ كان الاضطجاع أولى لأنه يستقبل القبلة بكافة جسمه، يعني من رأسه إلى رجليه. أما في السجود، أما لو اضطجع بالأيمن يكون السجود لا يكون تقريبا برأسه إلى جهة القبلة، يكون إلى جهة رجليه، يكون إلى جهة رجليه. فالأكمل أن يستلقي على ظهره. قال فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه لأنه لا عبرة به. وفي قوله أخر الصلاة إيماء إشارة إلى أنها لا تسقط عنه، لا تسقط عنه الصلاة، ويجب عليه القضاء ولو كثرت يعني ولو استمر العجز عن الإيماء أكثر من يوم وليلة. قال إشارة إلى أو إيماء إلى أنها لا تسقط عنه الصلاة ويجب عليه القضاء ولو كثرت إذا كان يفهم مضمون الخطاب، يعني ما دام مفيقا يفهم مضمون الخطاب يفهم مضمون الخطاب وإن عجز عن الإيماء برأسه وجب عليه قضاء هذه الصلوات وإن كان يوم واثنين وثلاث. قال في الهداية وهو الصحيح، يعني أنه تؤخر عنه الصلاة إن كان عاجزا عن الإيماء، وأنه يقضي هذه الصلوات مهما كثرت ما دام يفهم الخطاب. قال في النهار لكن صحح قاضي خان وصاحب البدائع عدم لزومه إذا كثرت، يعني عدم لزوم القضاء إذا كثرت الفوائد، وذلك لأن تزيد على يوم وليلة وإن كان يفهم الخطاب. إذا صار في عندنا الآن قولان، القول الأول صححه صاحب الهداية أنه يجب عليه القضاء مهما كثرت الفوائد ما دام يفهم الخطاب. القول الثاني أنه إذا كثرت الفوائد بأن زادت على يوم وليلة، زادت على ست صلوات، يعني خرج وقت الثالثة من الصلاة، صارت الفوائد في ذمته ست صلوات، يسقط عنه القضاء وإن كان يفهم الخطاب. قال في الخلاصة أنه المختار، يعني هذا الذي القول الثاني هو المختار أنه يسقط عنه الخطاب، وجعله في الظاهرية في ظاهر الرواية قال وعليه الفتوى. وفي الينابيع هو الصحيح وجزم به الوالجي وصاحب الهداية في التجنيس. إذن صاحب الهداية أحبابنا له كتابان، الشيخ المرغناني له كتابان، كتاب الهداية صحح فيه عدم سقوط القضاء مهما كثرت الصلوات، له كتاب آخر اسمه التجنيس والمزيد. في كتابه التجنيس قال الصحيح أنه يسقط عنه القضاء، فيكون في التجنيس خالف نفسه. لذلك أحبابنا المعتمد هو القول الثاني أنه إذا زادت الصلوات التي يعجز عن أدائها زادت على ست خرج وقت الصلاة الثالثة. ما الحكم؟ خرج وقت الصلاة الثالثة تسقط عنه القضاء. قال وصاحب الهداية في التجنيس وصححه في مختارات النوازل وفي التتارخانية عن شرح الطحاوي لو عجز عن الإيماء وتحريك الرأس سقطت عنه الصلاة. قال فإن قدر على القيام، يعني المريض قدر على القيام فقط ولم يقدر على الركوع والسجود، ما الحكم؟ لم يلزمه القيام. لما؟ قال لأن القيام إنما كان ركنا للتوسل به إلى الركوع والسجود، يعني القيام شرع للتوسل به، ليس عبادة، ليس القيام ليس عبادة مقصودة وليس عبادة ذاتية، بل هو شرع لغيره، عبادة لغيره، شرع القيام من أجل الركوع، لأن الركوع لا يكون ركوعا إلا إذا كان مسبوقا بقيام، وكذلك السجود لا يكون سجودا إلا إذا كان مسبوقا بقيام، فكان يعني الركوع تبعا لهما للركوع والسجود، فإذا لم يقدر عليهما على الركوع والسجود لا يكون القيام ركنا. طبعا هنا لابد أن ننتبه المنفي في قوله لم يلزمه القيام، المنفي هو لزوم القيام، يعني هو مخير بين أن يومئ بالركوع، والإنسان عاجز عن الركوع والسجود، هو مخير بين أن يومئ بالركوع والسجود قائما وبين أن يومئ للركوع والسجود قاعدا. ما نفهم من قوله لم يلزمه القيام يعني أنه لو أومأ للركوع والسجود وهو قائم ما صح الإماء؟ لا يصح الإماء، لأن هنا المنفي هو لزوم القيام وليس صحة القيام. واضح إن شاء الله؟ قال فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام وجاز له أن يصلي قاعدا أو نص عليها فقال أو قائما يومئ برأسه إيماء. والأفضل الإيماء قاعدا، الأفضل الإيماء قاعدا لأنه أشبه بالسجود، أشبه بالسجود يعني القعود، القعود الله، لأن الإيماء، لأن الإيماء قاعدا أشبه بالسجود الحقيقي، الإيماء بالسجود قاعدا أشبه بالسجود الحقيقي. ليه؟ قال لكون رأسه أخفض وأقرب إلى الأرض زيلعيه. وذلك أحبابنا لأنه، لأن الذي يومئ بالسجود عند الإيماء بالسجود كما قلت قبل قليل قائلا يصير رأسه أقرب إلى الأرض من الإيماء قائما. لو أومأ قائما صح، ولكنه يكون تاركا للأفضل. الله. قال فإن صلى الصحيح، إنسان صحيح معافى لا يشكي، لا يشكو من علة، صلى بعض صلاته قائما يركع ويسجد ثم حدث به مرض في صلاته وهذا المرض يتعذر معه القيام. قال أتمها، أتم تلك الصلاة التي شرع فيها قائما أتمها قاعدا يركع ويسجد إن استطاع، أتمها قاعدا بركوع وسجود إن استطاع، أو يومئ إيماء يومئ بالركوع والسجود إن لم يستطع الركوع والسجود، أو مستلقيا أو يصلي مستلقيا إن لم يستطع القعود بسبب هذا المرض العارض، أو مستلقيا إن لم يستطع القعود لأن في ذلك بناء الأدوان على الأعلى، بناء الأدوان اللي هو الإيماء على الأعلى اللي هو الصلاة قائما بركوع وسجود، شرع بالصلاة قائما بركوع وسجود ثم حصل معه المرض أو العارض الملجئ للإيماء فيكون قد بنى الضعيف على القوي. قال وبناء الضعيف على القوي أولى من الإتيان بالكل ضعيفا. يعني إيش أولى؟ ما معنى قوله أولى بالإتيان بالكل ضعيفا؟ يعني هذا الذي شرع بالصلاة قائما ثم حصل معه مرض، قلنا له تتم صلاتك بالإمام، هذا أولى من أن نقول له اقطع الصلاة واستأنف الصلاة وصلي الصلاة كلها بالإيمان. فالإتيان بالصلاة بجزء منها بركوع وسجود أو قائم أو قائما وبجزء والجزء الآخر الإتيان به بالإيمان أفضل من أن يؤتى بالصلاة كلها بشكل ضعيف أو بالإيمان. هذا معنى قوله وبناء الضعيف على القوي أولى من الإتيان بالكل ضعيفا. قال من صلى قاعدا يركع ويسجد لمرض به، من صلى قاعدا يركع ويسجد لمرض به ثم صح في خلالها، في أثناء الصلاة شعر بنشاط، كان يصلي قاعدا يركع ويسجد صار قادرا على القيام، شعر بقوة على القيام، ماذا يفعل؟ قال بنى على صلاته قائما، بنى على صلاته قائما. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، إذا بنى على صلاته قائما. الإمام محمد قال لا، لا يبني، سيأتي الكلام، لأن البناء كالاقتداء. جميل. البناء في الصلاة حكمه كحكم الاقتداء. قال والقائم يقتدي بالقاعد، عند أبي حنيفة والإمام يوسف كلاهما قال القائم من يصلي قائما بركوع وسجود يستطيع أن يصلي أن يقتدي بإمام يصلي قاعدا بركوع وسجود. انتبه، يصلي الإمام يصلي قاعدا بركوع وسجود، جاز أن يقتدي به القائم. أما لو كان الإمام يصلي قاعدا بالإيماء بالركوع والسجود، لا يركع ولا يسجد، لا يصح أن يقتدي به القائم. نرجع فنقول، فالأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن القاعد الذي يصلي صح اقتداء القائم بقاعد يركع ويسجد. قال أن البناء كالاقتداء والقائم يقتدي بالقاعد. نعم، والقائم يقتدي بالقاعد، فكذا يبني في حقه نفسه. قال ولذا قال محمد. إذا القائم لما كان القائم عند أبي حنيفة وأبي يوسف يقتدي بالقاعد، قال كذلك يبني في حق نفسه فيقوم بمثابة الاقتداء. وقال الإمام محمد، قال ولذا قال محمد يستقبل، يعني يستأنف الصلاة، يبدأ الصلاة من أولها لو كان يصلي قاعدا يركع ويسجد ثم شعر بالقوة على الصلاة قائما. قال أو الإمام محمد يستأنف الصلاة. ليه؟ قال لأن من أصله أن القائم لا يقتدي بالقاعد، فكذا لا يبني في حق نفسه. وأظن والله أعلم أننا ذكرنا هذه المسألة في باب الاقتداء، تكلمنا بباب الاقتداء والله أعلم بهذه المسألة، الله تعالى أهم. المسألة واضحة إن شاء الله تعالى. وين الإشكال عندك اللي بشوف هلا؟ لما انتبه علي أنا أوضح لك. لا هلا، القائم لما قلنا القائم يستصيح يصح له أن يقتدي بالقاعد، هو كان يصلي قاعدا، كان يصلي قاعدا بركوع وسجود، فالآن صار قادرا على القيام، فهو قبل قدرته على القيام كان بمثابة الإمام، ولما صار قادرا على القيام، لما كان يصلي قاعدا كان بمثابة الإمام، ولما صار قادرا على القيام صار بمثابة المقتدي، فيكون بناء حال الصلاة قاعدا، حال الصلاة قائما على حالة الصلاة قاعدا بركوع وسجود، كحالة اقتداء قائما الاقتداء القائم بالإمام القاعد الراكع الساجد. طبعا هذا دليل قول أبي يوسف أبي حنيفة، أما الإمام محمد قال يستقبل. ليه؟ يعني هو من أصله هو يقول اقتداء القائم بالقاعد غير صحيح، تمام. فلما كان لا يصح اقتداء القائم بالقاعد، كذلك لا يصح أن يبني هو في حق نفسه. قال وإن كان صلى بعد صلاته إيماء، إن كان صلى بعد صلاته إيماء ثم قدر في خلالها على الركوع والسجود استأنف الصلاة، هذا بالاتفاق عند أئمتنا الثلاثة. ليه؟ قال لأنه لا يجوز اقتداء الراكع بالمومئ، فكذا البناء، لأن فيه يصير فيه بناء القوي على الضعيف، وهو هذا البناء لا يصح، وهذا البناء لا يصح. الله. قال ومن أغمي عليه أي غطي على عقله، غطي على عقله. الله. أو جن بسلبه خمس صلوات، يعني صار مجنونا لمدة خمس صلوات، أو أغمي عليه خمس صلوات فما دونها أقل من خمس صلوات أربعة ثلاثة قضاها إذا صح لعدم الحرج، لمجرد ما فات نقول له أنت مخاطب بقضاء هذه الصلوات. قال فإن فاتته بالإغماء أو الجنون صلوات أكثر من ذلك، أكثر من خمسة، لأن خرج وقت الثالثة، يعني ست صلوات فما فوق لم يقضي ما فاته من الصلوات. انتبه هنا فاته بالإغماء، هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة التي ذكرناها، ذاك الذي عجز عن الإيماء قلنا يفهم الخطاب، هو عيان، هو واع، يعي ما يقال وما يدور حوله، ليس مغميا عليه، واضح؟ أما هذه المسألة الآن متفق عليها، فاته بالإغماء، فاته بالإغماء أكثر من خمس صلوات، ستة فما فوق. ما الحكم؟ لم يقضي ما فاته من الصلوات، لأن المدة إذا قصرت لا يتحرج في القضاء، إذا قصرت لا يكون هناك حرج في القضاء، فيجب كالقائم، فإذا طالت تحرج فيسقط كالحائض. أيوة أحسنت، أنا قرأتها أكثر من مرة، كالقائم فلم أفهمها، إيش يعني كالقائم؟ كالقائم فلابد أن تكون كالنائم، إذا لأن المدة إذا قصرت لا يتحرج في القضاء فيجب كالنائم، يعني إذا قصرت المدة، قصرت قلت الصلوات، صار حكم المغمى عليه كالنائم، إنسان نام عن صلاة عن وقت وقتين عن ثلاثة أربعة، إذا استيقظ لزمه القضاء، صار حكمه كالنائم. فإذا طالت الصلوات التي فاتته أثناء الإغماء، أثناء الإغماء طالت، يتحرج عليه القضاء فيسقط، فيلحق حكمه بالحائض، يلحق حكمه بالحائض حيث لا تطالب بالصلاة ويسقط عليها عنها القضاء. قال ثم الكثرة تعتبر من حيث الأوقات، يعني الصلوات عند الإمام محمد. فالإمام محمد قال ما لم يفوته، ما لم يستوعب الإغماء ست صلوات فما فوق لا يسقط القضاء. قال ثم الكثرة تعتبر من حيث الأوقات، يعني الصلوات عند محمد، حتى لا يسقط القضاء ما لم يستوعب، ما لم يستوعب يعني الإغماء ست صلوات، وذلك لأن التكرار يتحقق بفوات ست صلوات، والتكرار هو المفضي إلى الحرج، الحرج المسقط للقضاء، فيكون اعتبار إسقاط القضاء بالتكرار. فما لم تصل الصلوات ستا لا يسقط عنه القضاء، هذا قول الإمام محمد. وعند أبي يوسف رحمه الله قال تعتبر من حيث الساعات، تعتبر الكثرة يعني من حيث الساعات، يعني ما لم يمضي أكثر من يوم وليلة لا يسقط عنه القضاء، لا بد حتى يسقط عن المغمى عليه القضاء أن يمضي عليه وهو مغمى عليه أكثر من يوم وليلة. قال وهو رواية عن أبي حنيفة، وهو رواية عن أبي حنيفة، لذلك في بعض الكتب قال الكثرة تعتبر بالأوقات عند الإمام محمد، وتعتبر بالساعات عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن هناك رواية أن أبا حنيفة فيها مع أبي يوسف. قال والأول أصح، يعني قول الإمام محمد أصح. ليه؟ قال لأن الكثرة كما ذكرت قبل قليل بالدخول في حد التكرار، إذا المعتمد والمستبه هو قول الإمام محمد في هذه المسألة. زي ذلك طبعا أحبابنا تظهر ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أغمي عليه عند الضحوة، عند الضحوة أغمي عليه ثم أفاق من الغد في اليوم الثاني قبل الزوال بساعة مثلا، فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث الساعات، فلا قضاء عليه على قول أبي يوسف. وعلى قول إمام محمد يجب عليه القضاء، لأن الصلوات لم تزد على خمس، لأنه استيقظ قبل الزوال بساعة، فوجب عليه قضاء ما فاته عند محمد، ولم يجب عليه القضاء عند أبي يوسف، والله تعالى أعلم. ثم قال باب سجود التلاوة، نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.